بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد. أما بعد، بقي علينا من كتاب البيوع ثلاثة أحاديث، أو نعم ثلاثة أحاديث. هو أدخل اللقطة في البيوع، ونأخذ إن شاء الله كذلك كتاب الوصايا. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. الإسلام جاء بتأكيد حق الجار، وجاء التكرار في هذا التأكيد ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الجار سيكون له حق في الإرث. فلذلك جاء في الحديث الصحيح: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجاء التأكيد على حق الجار في كتاب الله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وفي السنة كذلك جاء غير هذا الحديث في التأكيد على حق الجار. ومن جملة هذه التأكيدات ما جاء في حديث الباب الذي معنا: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. يعني إذا أراد الجار أن يستعمل جدار جاره يستفيد من هذا الجدار في غرز خشبة أو نحو ذلك مما ينتفع به لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع الجار من هذا الاستعمال. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الذي يستثنى من ذلك هو ما يكون فيه إضرار. إذا كان هناك إضرار على الجار صاحب الجدار فإنه يمنع من ذلك، وإن لم يكن هناك إضرار وكان هناك حاجة لمثل هذا الاستعمال فإنه لا يمنع من ذلك. اختلف أهل العلم في هذا النهي، هل هو الكراهة من التحريم؟ والله أعلم، لكن هذا فيه نهي، في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن بعض الصحابة ما يؤكد ذلك، كما في قصة الضحاك بن خليفة مع محمد بن مسلمة، أنه سأله الضحاك سأل محمدا أن يسوق خليجا له في أرضه، فرفض محمد بن مسلمة، فكلمه عمر بذلك فأبى، فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك، الله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ويدل على تأكيد مثل هذا الأمر. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. من ظلم قيد شبر، قيد شبر يعني قدر شبر، والشبر معروف وهو ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوحة. طوقه أي جعل طوقا في عنقه. وهذا الحديث يدل على تعظيم حق المسلم وعلى تعظيم حرمة اغتصاب ماله. واغتصاب الأرض أو جزء منها يعد من كبائر الذنوب، وذلك لشدة الوعيد الوارد في هذا الحديث. واستدل بعض الفقهاء من هذا الحديث على أن باطن الأرض يكون مملوكا لمن يملك ظاهرها، يعني من يملك أرضا فإنه يملك ما تحتها، ولا يجوز استعمال ما تحت هذه الأرض إلا بإذنه كحفر نفق أو نحو ذلك. الحديث التالي في باب اللقطة، قال المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. فسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا الحديث في أحكام اللقطة. واللقطة هي المال يوجد في الطريق ونحوه ولا يعرف له صاحب، فإن كان المال الساقط معروفا صاحبه فليس بلقطة، وإنما يؤخذ هذا المال ويؤدى إلى صاحبه. اللقطة ما يعرف صاحبها، ما يعرف صاحب هذا المال. وهذا الحديث فيه تنبيه إلى ثلاثة أنواع من أنواع اللقطة، وبقي نوع رابع سنذكره إن شاء الله. فأما النوع الأول فهو لقطة المال من الذهب والفضة ونحو ذلك مما تتبعه النفوس وتطلبه، يعني قدر المال العادي الذي تتشوف إليه النفوس وليس المال الساقط أو المتاع الساقط. يعني مثلا بالعملات الحديثة مثلا عندنا قروش أو هللات أو ريال ساقط، مثل هذا ليس داخلا في النوع الأول. هذا النوع الأول إذا وجد مال من ذلك فإن واجده يجوز له أن يأخذه. وهل يستحب أم لا يستحب أم يجب، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وبعضهم فصل فقال إن كان يعرف من نفسه أنه سيحفظ هذا المال ولن يعتدي عليه فالأفضل له أن يحفظ حق أخيه المسلم، لأنه قد يجد أو قد يعدو عليه من لا يحفظ هذا الحق. وإن عرف من نفسه أنه سيعتدي عليه وأنه لن يصبر عن الاعتداء على هذا المال فإنه لا يأخذه ويتركه لغيره. هذا تفصيل بعض أهل العلم، وبعضهم أطلق القول بالاستحباب وبعضهم أطلق القول بالوجوب. على كل حال يجوز يشرع للمرء أن يلتقط المال الساقط اللقط. أول شيء يعمله أن يعرف صفة هذا المال جيدا، مثلا إذا كان سورة الحديث الذي معنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعرف وكاءها وعفاصها، يعني كان المال سابقا يحفظ في صرة إما من قماش أو من جلد أو شيء من ذلك، فالعفاص هو الوعاء الذي يحفظ فيه المال، يعني مثلا من جلد أو خرقة أو نحو ذلك، والوكاء هو الخيط الذي يربط به هذا الوعاء. فيعرف صفة المال، اعرف عفاصها ووكاءها وعفاصها، هذه الخطوة الأولى. ثم عرفها سنة، يبدأ هذا الملتقط يعرف هذا المال سنة في المنطقة القريبة من مكان الفقد، مكان ما وجد اللقطة، في المجامع العامة إذا كان في مسجد جامع مثلا قريب من المكان يعرف فيه، يعني إذا كان مثلا هناك مكان مجمع لأهل الحي يعرف في هذا المجمع، ويستمر على هذا التعريف بالمعروف سنة. فإن جاء صاحب المال وذكر الوصف الذي وجد عليه المال فإنه يأخذه، يعطى هذا المال. وإن تمت سنة من التعريف ولم يأتي فإن للملتقط أن يستمتع بهذا المال ولو كان كثيرا. فإن جاء صاحب المال بعد السنة، يعني بعد 10 سنوات مثلا، جاء أرشد إلى أن ماله المفقود عند ذاك الرجل فجاء فقال والله أنا عندي مال كذا وكذا وكذا، وإذا به صادق، فهنا يجب على صاحب المال أن يؤدي إليه المال، يجب عليه أن يؤدي إليه المال، وهذا ما جاء في الحديث. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، إن لم يأتي فهو مال الله يؤتيه من يشاء. هذا التفصيل في المسألة، وأرجو أن يكون واضح. النوع الثاني من أنواع اللقطة المذكور في الحديث هو ضالة الغنم، ويدخل في ذلك كل ما لا يمتنع بنفسه، كل حيوان لا يمتنع بنفسه، الغنم ما تمنع نفسها، فهذه أيضا لقطة تؤخذ. ويجوز لملتقطها أن يأكلها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن آخذ ضالة الغنم في الموضع المقوف عليها له أكلها. فإن جاء صاحب هذا الغنم فإنه يعوض، إذا أكل الملتقط هذه الشاة مثلا فإنه يعوضه لقيمتها. طيب، هل يشترط أن يعرف الشاة سنة ويحتفظ بها أو لا؟ هذه مسألة تحتاج مني إلى تحرير، بعض أهل العلم يرى ذلك، والله أعلم الصواب، أحتاج حذرا. النوع الثالث من اللقطة الحيوان الذي يمتنع بنفسه كالإبل، فهذا لا يلتقط، هذا لا يجوز التقاطه، ما لك ولها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، يعني صاحبها. وأما الغنم فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. النوع الرابع من اللقطة ما لا تتبعه النفوس، ما لا تتبعه همة الناس من سقط المتاع كالتمرة والحبل ونحو ذلك، مثل ما ذكرنا ما يتعلق بالريال أو بالقروش، فهذا لا يشترط فيه تعريف، ويمتلكه صاحبه بالالتقاط، يعني تمرة ساقطة ما يشترط أنه يقول يأخذها ويقول مثلا أطرق هذا الباب اللي التمرة أمامه، ممكن تكون سقطت من صاحب البيت مثل هذه، لا، هذه لا يشترط فيها تعريف، لأن همة الناس لا تتبعه، وليست مما يعني يفقد ويتشوف إليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى تمرة ساقطة وأنه هم أن يأكلها، هم أن يأكلها، قال: لولا أني خشيت أنها من تمر الصدقة لأكلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل مثل هذه، لم يحمل التمرة، مع أنه هم بذلك. لماذا لم يحملها؟ لأنه خشي أن تكون من تمر الصدقة، لكن لو لم تكن من تمر الصدقة لا حملها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع رابع حقيقة من اللقطة، عفوا، نوع خامس من اللقطة يضاف أيضا، وهو لقطة الحاج. لقطة الحاج لا يجوز التقاطها إلا للتعريف فقط، فقط للتعريف، لا تمتلك لا بعد سنة ولا غيره. طبعا بعض العلماء ذكر أنها سنة وكذا، لكن الذي يبدو من الأحاديث وهو أيضا قول جماعة من أهل العلم أن لقطة الحاج نوع خاص لا يستمتع بها، وإنما تؤخذ للتعريف فقط. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا عندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. ما حق امرئ مسلم، أي ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي به. وقال الشافعي في معنى ذلك: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا من وجه لا من وجه الفرق، ما حق امرئ مسلم. المراد بذلك أن المرء الذي يكون عنده مال ويريد أن يوصي بشيء من المال، مثلا يريد أن يوصي بربع المال أو بخمس ماله صدقة نفقة على قريب من الأقرباء ممن ليس من الورثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحث صاحب الوصية العازم عليها، يحثه على كتابتها والمبادرة بذلك وعدم التأجيل وعدم التأخير. وهذا عند جماهير أهل العلم على سبيل الاستحباب، وهو قول الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، إلا إذا كان على المرء دين أو حق مالي مثلا، وليس هذا الحق، يعني لم يكن هذا الحق موثقا، ليس هناك ما يثبت أن عليه حق لفلان أو كذا، فهنا يجب عليه أن يكتب وصيته أنه أن علي كذا وعلي كذا وعلي كذا. أما إذا كان يريد أن يوصي بشيء من ماله ليس من باب الحقوق وإنما من باب الوصية والإعطاء، فهذا يستحب له ذلك كما جاء في هذا الحديث. نختم بحديثين في قدر الوصية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: في الشطر يا رسول الله. قال: لا. قلت: في الثلث. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر أو أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويبر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. الوصية التي ورد الحث على كتابتها وكذلك جاء ذكرها في القرآن، وأن الميراث إنما يقسم بعد الوصية. من يذكر الآية التي فيها الدليل على ذلك؟ نعم: من بعد وصية يوصى بها أو دين. من بعد وصية يوصى بها أو دين. إذن أمر الوصية ثابت كما تقدم. ولو لاحظتم في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر الله قيدا في أمر الوصية، قال: غير مضار. غير مضار يعني وصية لا تضر بالورثة. فلو أن امرأ أوصى بجميع ماله لكان في ذلك ضررا على ورثته، ولذلك جاء التقييد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية، جاء التقييد بالثلث، وأن المرء لا يوصي أكثر من ثلث ماله. وهذا الذي استقر عليه عمل أهل العلم، أن ما زاد عن الثلث فإنه محرم ولا يوصى بأكثر من الثلث، ونقل الإجماع على ذلك. وهل الأفضل الثلث أم ما دون الثلث؟ الحديث الثاني الذي معنا يدل على أن الأفضل ما دون الثلث، فإن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الثلث كثير. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله غدا نأخذ كتاب الفرائض. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيما نتعلم، وأن يتجاوز عن تقصيرنا خطئه وعمده وكل ذلك عندنا، إنه غفور رحيم. والله يا إخوة أنا ليس لي اطلاع بدقائق ما يحصل في تونس، وطلبوا نصيحة، وأرجو أن يكون عندكم من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاطلاع والمعرفة من يفيدكم أكثر مني. يعني كلنا نتابع حقيقة بأسف ما يحصل من تضييق ومن ما يجري، لكن حقيقة النصيحة حين تكون في حدث مثل هذا، حين تكون في محلها ومكانها وتكون نافعة ومثمرة، يحتاج الإنسان يكون مطلع على التفاصيل أكثر. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لأهل السنة في تونس سعة ومخرجا، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد كلمتهم، معانكم الله، معانكم الله، والله قلوبنا معكم، والدعاء إن شاء الله ما ينقطع. هو ما في شك فساد الحكم، فساد تنحية الشريعة، لا شك ستظهر آثاره. طيب نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.